نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأنبه على أن البيان المذموم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة السلام، المراد به البيان الذي يكون الكلام البين الذي يكون فيه قلب الحقائق ويكون فيه إبطال حق وإحقاق باطل، وكذا الجدال والمناظرة والمراء مذمومة مع أهل الباطل. أما الجدال والمناقشة في الحق والإقامة الحق بالحق على نهج السلف فإن هذا لا مانع منه، فإن هذا لا مانع منه. نعم. قال ابن رجب، قال رحمه الله وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان ممن ليس كذلك، وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم بكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وروي نحوه عن ابن عمر أيضا. وفي هؤلاء الجهلة لا زالوا إلى زماننا هذا يعتقدون في بعض الناس أنهم أعلم من ابن باز، أعلم من ابن عثيمين، أو أعلم من الشيخ ربيع، أو أعلم من الشيخ الفوزان، مع أن هؤلاء الذين يعدونهم أعلم من الشيخ مثلا ابن باز أو أعلم من الشيخ ربيع لا يأتون في مصاف طلاب العلم من طلابهم، فهذا قد يحصل به الغلو، ويحصل قد يحصل من الغلو ومن تقديس الأشخاص وتعظيمهم أن يقدم هؤلاء الذين هم في مرتبة طلاب العلم على العلماء. ولاحظ أنه اعتبر أن هذا الاعتبار جهل، وفعلا هذا لا يقع إلا من جاهل، لا يقع إلا من جاهل، فإن العلم ليس بكثرة الرواية وليس بكثرة الكلام. العلم هو كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى: نور يقذف في قلب صاحبه يميز به بين الحق والباطل. ف علينا أن نتنبه لهذا الأمر، ولذلك نجد مثلا من طلاب فلان، وهذا فلان في مرحلة طالب يعني لا يعد أن يكون طالب علم، ليس عالما ولا في مرتبة الشيوخ، وينظر إليه الطلاب كأنهم من كبار العلماء، وقد يعاملونه معاملة كبار العلماء، لذلك هذا من الخطأ. سلام. هذا من الخطأ، وهذه الاعتبارات إنما اعتبرت عند هؤلاء لجهلهم وقلة علمهم. نعم. ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وروي نحوه عن ابن عمر أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه قل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. على كلام ابن مسعود وعلى يعني في الأثرين هذا، وأقل تكلفا يعني ما عندهم تشدق في الكلام، ما عندهم مثلا يعني تفاصح وتحريك اللسان ببعض الكلمات حتى يظهر بمظهر البلغاء، فإن هذا الدين دين الله عز وجل مبني على الكتاب والسنة وعلى آثار سلف الأمة، ونصوص الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة من أسهل ما تكون ومن أيسر ما تكون. فمن جاء في مسائل العلم وتشدق في الكلام وأتى بعبارات فخمة وأصبح يعني يتعامل مع هذه العلوم الشرعية تعامل التكلف، دليل على أنه لم يفقه في دين الله عز وجل، لم يفقه في دين الله عز وجل. لذلك انظروا مثلا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ العثيمين، لو سمعتم كلامهم من أسهل ما يكون ومن أوضح ما يكون. وبعض الناس المعظمين عند بعض الناس لو سمعت كلامه تجد فيه من التكلف ومن الاسترسال ومن التطويل ما لا تجده عند ابن باز ولا عند ابن عثيمين. ما الفرق بينهما؟ هل هؤلاء المكثرون من الكلام أعلى من الشيخ ابن باز وابن عثيمين؟ الجواب لا، ولكن هؤلاء علموا وتفقهوا فتكلموا بمقدار الحاجة فقل كلامهم وكثرت معانيه. أما هؤلاء جهلوا وقل علمهم فأحبوا أن يظهروا أنهم علماء فأكثروا من الكلام فأكثروا من الخطل. نعم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير فيه كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلامه يتعلق من كلامهم. وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، في كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأملهم، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم، ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلم. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك، كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. وقد كان الزهري يكتب ذلك، وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها بشذوذه عن الأمة وانفراده عنهم بفهم يفهمهم أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه، ومما أحدث من العلوم والكلام. نعم. ابن رجب رحمه الله تعالى بيّن أفضل العلوم، الآن يبين العلم ويبين منزلته، فبين أن أفضل العلوم في تفسير كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق كابن المبارك والثوري والأوزاعي والشافعي ومالك وأحمد ونحوهم وإسحاق ونحوهم رحمة الله عليهم أجمعين. فهؤلاء هم أئمة الدين، وهم الذين بيّنوا الحلال والحرام، وهم الذين نقلوه، فالعلم ما كان موروثا عنهم، ويحتاج طالب العلم في ما أثر عن الصحابة وما نقل عن التابعين إلى معرفة صحيحه من ضعيفه، والآلة في ذلك معروفة، علم الحديث الذي يميز به بين الصحيح والضعيف. ثم بين رحمه الله تعالى أن من لم يأخذ بهذا العلم وقع في شر محض، فإذا جمع إلى وقع في شر عظيم، فإذا جمع إلى ذلك علم الكلام وعلم الفلاسفة ازداد سوءا وشرا. كما بين أيضا أن بعض الناس قد يتركون المأثور لعدم الثقة بالنقل، وهذا خطأ، فالتمييز بين الصحيح والضعيف ممكن، فالواجب التمييز وأخذ الصحيح وترك الضعيف. ثم بين عن الأوزاعي رحمه الله تعالى حين بين الأوزاعي ما هو العلم، قال: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. هذا هو العلم الشرعي المطلوب. أما الاشتغال بعلوم الآلة والمنطق والفلسفة والاشتغال بالجدليات والاشتغال بالعلوم التي تبعد صاحبها عن تفهم القرآن والسنة على الفهم الذي كان عليه سلف الأمة، فهو اشتغال مذموم. ولذلك هذه علوم الآلة عند من ينشرها وعند من يهتم بها يقولون: لا سبيل لنا لفهم الكتاب والسنة إلا بهذه العلوم. وهذا خطأ، وخطأ عظيم، لأن الصواب أنه لا سبيل لنا لفهم الكتاب والسنة إلا بفهم سلف الأمة، وليس لنا سبيل على الكتاب والسنة إلا عن طريقهم، فإذا لم نأخذ طريقهم ضللنا. لذلك نرى أن كثيرا من هؤلاء الذين يشتغلون بعلوم الآلة وبعض المنطق والجدليات إذا تكلموا في دين الله تخبطوا وأتوا بأمور محدثة فليس هذا من العلم، ولا يغتروا بالاصطلاحات وبكثرة الكلام الذي يتكلمون فيه. إذا أردت أن تطلب العلم الذي مدحه الله عز وجل وأثنى عليه وعلى أصحابه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن العلم ما كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة، أما غير ذلك فلا، أي فليس من العلم الشرعي الممدوح أصحابه. ثم بين رحمه الله تعالى أن طالب العلم يحتاج إلى كتابة كلام أئمة السلف، وكلام العلماء المقتدى بهم من أئمة السلف معتبر فيما اتفقوا عليه وساروا عليه ونصوا عليه أنه من فهم هذا الدين ومما أخذوه عمن قبلهم من السلف. وكلام العلماء في غير ذلك إذا اختلفوا يستدل له ولا يستدل به، وفرق بين المقامين، لابد أن نفرق بين المقامين. إذا اتفقوا وأجمعوا على نقل مسائل الدين وعلى المسألة العلمية فقولهم حجة، أما إذا اختلفوا وكان كلامهم كل له دليله فيما يرى فليس كلام بعضهم حجة على بعض. هذا في غير الصحابة، هذا في غير الصحابة، بل كلامهم أي في غير الصحابة يستدل له ولا يستدل به. ولذلك من الخطأ لما يأتي إنسان تبين له منهج السلف ثم يقول لك: الشيخ الفلاني يقول كذا، أو يأتيك واحد يقول لك أنا من مدرسة ابن باز وابن عثيمين ولست من مدرسة الجامية ولا المدخلية، فهذا نقول له هل المدخلية أو الجامية أو البازية والعثيمينية، هل هذه المدارس تختلف أم أنها كلها مدرسة واحدة منبثقة عن منهج السلف؟ هي بلا شك أنها كلها مدرسة واحدة منبثقة عن مدرسة السلف، هذا واحد. الأمر الثاني، هب أن الشيخ العثيمين وابن باز رحمة الله عليهم لم يردوا على المخالفين، نفرض أنهم لم يردوا على المخالفين، هل ابن باز وابن عثيمين كلامهم حجة على فهم السلف وعلى كلام السلف؟ الجواب لا، الجواب لا. فكيف تجعل كلام من ليس حجة، ها كيف تجعله حجة في رد الحق وإبطال، في قبول الباطل ورد الحق، في قبول الباطل ورد الحق؟ الأمر الثالث، كما سبق الشيخ العثيمين الشيخ بن باز رحمة الله عليهم لهم ردود ولهم بيان للحق على أهل الباطل، وأثنوا على الشيخ ربيع وأثنوا على الشيخ محمد أمان الجامي وأثنوا على الشيخ النجمي رحمة الله عليهم، فهم ثناؤهم عليهم يعني موافقتهم لمنهجهم، فليس بينهم اختلاف. ولذلك يا إخواني انتبهوا، القضية صعبة وخطيرة جدا، صعبة وخطيرة. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يقاعدون مثل هذه القواعد يريدون أن يحرفوا الشباب وأن يربوا الشباب على غير ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم، هذه تأصيلات باطلة، هذه تأصيلات باطلة. ولذلك ابن رجب في هذه الرسالة ركز على أمور، الأمر الأول بيان ما هو العلم، وبيانه أنه العلم بالكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الأمة. الأمر الثاني بيان أثر العلم، قد تتعلم ولكن ليس له أثر عليك، وأثره أن يكون نور في قلبك تميز به بين الحق والباطل، انتبه، تميز به بين الحق والباطل، ليس يعني أنك مثلا تجعل الجميع على الحق فإذا ما استفدت من العلم، ليس معناه أنك تقر أهل الباطل وتدافع عنهم إذا ما استفدت من العلم، لأن العلم الصحيح أثره عليك أن تميز به بفضل الله أولا وآخرا ثم بطلبك للعلم أن تميز به بين الحق والباطل، لابد من التمييز. ما قال العلم أن تعلم فقط، قال تميز، وهذه قضية دقيقة. الأمر الثالث نبه على أن طالب العلم عليه أن يسلك مسلك السلف في طلب العلم، ومسلك السلف في طلب العلم يحصل بأمرين، الأمر الأول أن تسلك ما سلكوه وتخوض فيما خابوا فيه، الأمر الثاني أن تترك ما تركوه ولم يخوضوا فيه. فقد تكون طلبت ما كانوا عليه من علم ثم خط في أمر تركوه، فحينها قد تنكبت وخالفت منهج السلف في ذلك، ولا تأمن على نفسك من الفتنة. ثم أيضا من الأمور التي ركز عليها ابن رجب رحمه الله تعالى التمييز بين العلم النافع والعلم الضار، العلم النافع والعلم الضار لصاحبه، فليس كل علم هو نافع. ولذلك بعض الناس يقول يا أخي تعلم تعلم تعلم، طيب أين أثر هذا العلم؟ أين العمل به؟ أين تطبيقه؟ أنت تتعلم وتريد أن تكون طالب علم لتذب عن دين الله، لتحق الحق وتبطل الباطل، أما أن تكون واسع أفيح مميع للحق مضيع، فهذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه، هذا يكون مثل علماء اليهود الذين عرفوا الحق ومن الباطل ولكن كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلذلك الله عز وجل حتى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بس انك تهدينا لصراط الذين أنعم الله عليهم فقط، لا، مع هدايتك يا رب لنا لهذا الصراط المستقيم نجنا من صراط المغضوب عليهم ومن الضالين. ولذلك ابن رجب ركز على هذا، على هذا الأمر. نعم. وكان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. وقال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. ولهذا انتبهوا، هذه قضية مهمة تدلنا على قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ السلام عليكم. هذه القاعدة تقول ليس كل ما تراه صوابا هو صواب حتى تعرضه على الكتاب والسنة. يعني بعض الناس مثلا قد يأتي ويقول يا أخي لماذا لا تصلح بين إخوانكم، لماذا لا تختلفون، لماذا لا نجمع بينكم فنكون أمة واحدة. هذا من حيث هو مطلب طيب أننا نكون أمة واحدة، ولكن هل نحن أحسن من السلف الذين اختلفوا مع المخالفين ومع أهل البدع فنابذوهم وهجروهم وحذروا منهم؟ هل نحن أحسن من السلف حتى نقع في هذا الأمر؟ فانظر إلى العقل ابتداء، نكون نريد أن نكون أمة واحدة والآن الأعداء من كل جانب وأنتم تختلفون و تحسينات عقلية ونكتة تأتي في العقل، والشيطان قد يأتي بها إليك فيفتح عليك هذا الباب فيهلكك به. طيب تعال اعرض هذا الكلام على عهد الصحابة في زمن المحنة، محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى بخلق القرآن، هل سكت أحمد؟ هل قال بقولهم؟ أم صبر ورسخ وحكم على من قال بهذا القول بأنه جهمي، وبدع بعض العلماء الذين سكتوا ووقفوا وبعض العلماء الذين أجابوا وهجرهم مع أنه كان زمن محنة حتى نصره الله عز وجل ورفع شأنه؟ فإذا لسنا أفقه من هؤلاء، ولذلك أعود وأقول انتبه، لا ترى أمرا حسنا حتى تعرضه على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فإن وجدته عندهم فخذ به، وإن لم تجده عندهم، إما وجدت عندهم ما يخالفه أو أنهم قد تركوه فاتركه، فإنه الحق بإذن الله عز وجل. وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع. نعم، هذا الأمر، وقد اتسع الخرق في هذا الباب، أي الزهد والتصوف. وأريد أن أنبه على أمر سريع هكذا، ما مقصود من رجب؟ مقصود من رجب أن المخالفة في أولها قد تكون صغيرة، واضح، ثم لا تزال تكبر حتى تصل إلى الكفر والإلحاد، كقول الحلولية وقول الاتحادية وقول أهل وحدة الوجود. شوف، كان بداية أمرهم أنهم يتعبدون الله وأنهم يقومون الليل وأنهم يصومون وأنهم يبتعدون عن الناس وعن الملاهي والدنيا وزخارفها، فيكونون في مثلا في المغارات أو في أماكن مهجورة يعبدون الله فيها، ومعهم شيء من الطعام يسير جدا، ويتقللون من الطعام، شيء في الظاهر خير، لكن تركوا طريق السلف فهلكوا. ولذلك احذر من المخالفة ولو كانت يسيرة. نعم. وإلى دعوة الحلول والاتحاد والقول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوة الإباحة وحل محظورات الشرائع. وأدخلوا في هذا الباب وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهوة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم النافع ثمرته الخاصة به وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم النافع لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله فقد خشع القلب وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما، ومتى خشع القلب لله وانكسر له وذل قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به صحب صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. ووجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب بن الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم ولا من هم ولا من هم. ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه، وصار بينه وبينه معرفة خاصة. فإذا سأله أعطاه، وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فغشي عليه. والعبد لا يزال يقع في الشدائد والكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف. فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقيل لمعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال: إن ملكا هذا بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. نعم. ابن رجب رحمه الله تعالى أشار فيما سبق إلى أن من يخالف الحق لابد أن يأتي بتسويغات، مثل ما ذكر، قال: وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب إلى آخره. أقول في هذا فائدة: أنك تجد هؤلاء المخالفين للحق المؤصلين أصولا على خلاف منهج السلف الصالح لا يقعون في هذا الأمر إلا ويقولون: في هذا مصلحة للناس، وفي هذا فائدة، وبهذا تجتمع الأمة، وبهذا يقل الخلاف. فنقول جوابا عاما في كل المسائل: إن الحق والخير والأمور التي تجمع الأمة في اتباع ما كان عليه سلف الأمة، والشر في خلافها. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أو الذي التعليق الثاني أريد أن أعلق عليه على قول ابن رجب رحمه الله تعالى في سبب كون العلم نافعا: قالوا الأمر الثاني المعرفة بما يحبه الله أو بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. يعني من تعلم العلم النافع عرف مثلا أن الله يحب الحق وأهله وأن تكون معه وأن تنصرهم وأن لا تخذلهم وأن لا تخالفهم. وعلم العبد الذي حصل له العلم النافع أن الله يبغض البدعة وأهلها وأن لا تكون معهم وأن لا تنصرهم وأن لا تدافع عنهم. فالعبد الذي حصل له العلم النافع يميز بين هذا وهذا. أما الذي يدافع عن أهل البدع وينصر أهل وينصرهم على أهل السنة ويطعن في أهل السنة أو يخذلهم فإن هذا لم يعلم العلم النافع الذي ينتفع به فيميز به بين الحق والباطل. نعم. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قالت طائفة من الصحابة إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وكان السلف يقولون العلماء ثلاثة، عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس عالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذنون يردد هذه الأبيات بالليل، اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس فيه هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف معه أصل العلم خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه. ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمتى تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضرره أكثر من نفعه. يعني كأن يكون تعلم الآراء وتعلم العلوم الموروثة عن غير الكتاب والسنة. يعني الأول إن كان على علم بالكتاب والسنة وبلسانه ولم ينتفع به قلبه كان عليه ضرر، فأما إن كان متلقى عن غير الكتاب والسنة عظم ضرره. نعم. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء. ولذلك ليس من شأن العلماء التعاظم والتفاخر والكبر وتجلس إليهم كأنك جالس إلى ملك، هذا ليس من شأن العلماء، بل من شأن العلماء التواضع. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الأعرابي في مجلسه أو في المسجد فيسأل عن محمد فلا يميزه لأنه كان بين أصحابه كواحد منهم. ولذلك بعض الناس الذين يحبون أن يلتف حولهم الشباب وأن هذا يحمل نعالة وهذا يحمل عنه الكتاب وهذا ولا ينادى إلا بالشيخ ويتفاخر ويتعاظم، هي هذا ليس من سبيل أهل العلم بل من سبيل أهل الدنيا الذين يطلبون الدنيا بالعلم. نعم. وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراه السفهاء وصرف وجوه الناس اليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من طلب العلم لذلك فالنار النار. وربما ادعى بعض اصحاب هذه العلوم معرفه الله وطلبه والاعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك الا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم واحسان ظنهم بهم وكثره اتباعهم والتعظم بذلك على الناس. وعلامه ذلك اظهار دعوى الولايه كما كان يدعيه اهل الكتاب وكما ادعاه القرامطه والباطنيه ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. وقال عمرو: من قال انه عالم فهو جاهل، ومن قال انه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنه فهو في النار. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد اليه والتكبر على من يقول قوله الحق. ومن قال انه مؤمن فهو كافر، ربما خرج مخرج الذم او خوف الوقوع في هذا الامر وخوف الوقوع في النفاق، او ان يكون كافرا كفرا اصغر، كافرا كفرا اصغر غير مخرج من المله. والغرض من هذا الكلام الحث على التواضع وعدم العلو والرفع على الناس. وكذا يدخل في هذا الباب، يدخل في هذا الباب اي باب علامه العلم غير النافع، ان صاحبه إذا أخطأ ورد عليه لا يقبل الرجوع إلى الحق، بل يتعاظم ويرد الحق ويقر الباطل، فهذا من علامات العلم غير النافع. نعم. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إذا كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق. الله، هذا هو، هذا من أبرز علامات الذين لم ينتفعوا بعلمهم، عدم قبول الحق. أنت عالم، تعلم، تدعو الناس، لماذا تدعو الناس؟ إلى نفسك فقد هلكت. تدعو الناس إلى الله، فعليك أن تدعوهم إلى بصيرة. فإذا دعوت إلى حق فالحمد لله، وإذا دعوت إلى باطل فبين لك الحق، فالواجب عليك الرجوع إلى الحق والتنبيه على الباطل. أما الاستنكاف والاستكبار عن قبول الحق فهذا من علامات أن علمك غير نافع، غير نافع لك. وهذه العلامة ضرورية في هذا الزمن، لابد أن نتنبه لها. فكثير ممن يكثر الجدال والخصام ويكثر التكلم في السلفيين، سبب ذلك عدم قبوله للحق. يأتون الإخوة في ليبيا، في المغرب، في الجزائر، في مناطق كثيرة يحصل بينهم اختلاف، تجد أن سبب الاختلاف أن المخطئ منهم لم يقبل الحق وأقر الباطل وشنع على من رد عليه الحق، بدل أن يشكره وأن يثني عليه وأن يقول له جزاك الله خيرا أن يعني خلصتني من هذا الباطل، يأخذ يطعن فيه ويرد عليه، وأنت تتبع الناس وتتبع عثراتهم وتريد إسقاط الناس، وأنت حدادي وأنت كذا وأنت كذا، لم تتوفر فيه صفات الحدادية. وما سلك إلا منهج السلف، السلف رضوان الله عليهم، المخطئ كائنا من كان يردون عليه، يردون على هذا، يردون الخطأ، قد يكون عظيما في قلوبهم ويحترمونه، ولكن الحق أكبر وأعظم في قلوبهم من هذا الرجل. فلذلك هذه العلامة لابد أن تكون منك على ذكر. يقول: عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر، قال: ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق. شوف التكبر على من يقول الحق، أنت صغير، أنا أكبر منك، أنا لي 20 سنة أدرس، أنت من؟ أنا لي طلاب، أنت مغمور، أنت. الآن القضية في العلم، أنا وأنت، القضية في العلم، يمني أو حضرمي أو كويتي أو جزائري أو ليبي، القضية في الحق 20 سنة 40 سنة 50 سنة، القضية في الحق من شيوخك ومن شيوخي، من أثنى عليك ومن أثنى علي، أم القضية هذا حق يوافق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهذا باطل يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة؟ هذه قضية، وهذه هي الميزان. إذا حرفت هذا الميزان إلى الأشخاص وإلى من أنت وإلى اعتبارات أخرى، فقد تكبرت عن العلم وأصبح علمك غير نافع لك. نعم. والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء. يعني بعضهم بين طلابه متعاظم متفاخر، ثم يأتي ويقول ما أنا إلا طالب علم ومريد للحق وأنقاد، ثم يظهر أنه متواضع. وليس مراده بهذا أن يتواضع لله، بل مراده بهذا أن يثني عليه طلابه. فهذا من دقائق، يعني رحمك الله، يعني هذا من الأمور الخفية على المرء أن يراعي قلبه. نعم. ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. في رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله علمه لله أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله. وأهل العلم النافع كلما ازدادوا من هذا العلم ازدادوا لله تواضعا خشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. أما الذي يزداد مع تقدم الزمان تعاظما وتفاخرا ولا يريد أحد يرد عليه، وطلابه إذا تكلم عليه أحد قالوا حدادي وقالوا كذا، هذا من علامات العلم غير النافع. قد يقول قائل: ما ذنب الشيخ بالطلاب؟ فنقول: الشيخ هو الذي ربى الطلاب على هذا، كان الواجب عليه أن يربيهم على قبول الحق، فالشيخ عند استنكافه عن قبول الحق ربى الطلاب على تعظيمه وعلى عدم قبول الحق. ولاحظوا ابن رجب رحمه الله تعالى ماذا يقول. يقول: أن الذين يردون الحق يخشون أن تتفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، وهذا خطأ. ظنهم هذا خطأ. لماذا؟ مو كلام ابن رجب، كلام ابن رجب حق، لكن أقصد ظن أولئك أنك إذا رد عليك وقل جزاء الله خير الأخ فارس رد علي خطأي وأنا أخطأت وكلامه صواب، إن والله الجالسين يقولون الله هذا ما يفهم، لا هذا خطأ. بالعكس، الجالسون ما لك ولهم، أنت لك بالله عز وجل، أن الله عز وجل يحبك أو لا يحبك، يرضى عنك أو لا يرضى عنك. هل يرضى الله أن تعود من الباطل إلى الحق؟ يرضى الله هذا ويحبه منك، فإذا أحبه الله عز وجل أحبك الناس. طيب، ما تراجعت عن الحق عن الباطل وأصريت عن الحق، ما تراجعت عن الباطل وأصريت على الباطل، أبغضك الله وأبغضك الناس. فإذا تراجعت عن الباطل إلى الحق أحبك الله، ومن في الأرض سيحبونك وسيرفعون شأنك وسيقولون فلان يعني دقيق ويرجع إلى الحق ولا يتكبر عنه. ليست هذه منقصة، هذه شبهة شيطانية، أنك إذا رجعت إلى الحق أن الناس يذمونك وأنه منقص لك، هذا خطأ. بالعكس، هذا رفعة لك. لماذا رفعة لك؟ لأن الله يحبك. الله يحب من عبده إذا أخطأ أن يعود عن خطئه وأن يعين الصواب، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فهذا يحبه الله عز وجل. فإذا ظن أنك تسقط من أعين الناس هذا طلب لثناء الناس وهذا خطأ. وأيضا إذا أخطأت ومشيت الخطأ وصريت عليه ثم علم الناس من الخارج أن كلامك باطل سيحقرونك وسوف تسقط من أعينهم، هذا هو السقوط الحقيقي. أما إن رجعت إلى الحق وتركت الباطل فإن الله عز وجل يعلي شأنك. نعم. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. فلذلك من علامات العلم النافع أن صاحبه متواضع ولا يحب الرياسة. ما معنى الرياسة؟ ليس معنى أن يكون ملكا، لا، الرياسة معنى حوله طلاب يعظمونه ويقدمونه ويبجلونه ويأخذون بقوله ويرفعونه فوق من في الأرض. هذه الرياسة الآن، هذه هي الرياسة التي يذمها الحافظ بن رجب. فمن أحب هذه الرياسة ليس من علامات، فهي علامة من علامات العلم غير النافع، واضح. أما من لم يحبها بل آثر يعني التواضع والخمول والبعد عن الرياسة، فإن حصلت له خاف على نفسه، كما هو مظهر وسمات من أدركناهم من العلماء، من أمثال الشيخ بن باز وبن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، ومن أمثال الشيخ ربيع والشيخ عبيد. والشيخ عبيد يثنى عليه فيبكي، الشيخ الألباني يثنى عليه فيبكي، الشيخ ربيع يثنى عليه فيبكي، يبكون العلماء من الثناء عليهم، لا فرحا بالثناء عليهم، ولكن خوفا على أنفسهم أن يكون هذا من باب الاستدراج، وخوفا أن يكونوا عند الناس في مقام المدح وعند الله في غير هذا المقام. فكانوا متواضعين. نعم. فالتباعد عن ذلك والاجتهاد، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأردائها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، قال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن علمه غير نافع فإذا رأى نفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وأزرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عين ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال، هم حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرجه أبو نعيم وغيره. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. حسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. خرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام، ولكن من سفه الحق. وفي مراسيل محمد بن كعب القرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة، ما هو أعظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعي اللسان. قال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعي.

من بعد مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب. أحدهما تحريف الكلم، فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعهما، والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حشويا. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظ قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا. ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس، وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم عباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ويرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تعلق ولا أيوة كمان طيب شوي خاص علقناك انتهى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تعليقات سريعة. التعليق الأول، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها. في هذا الكلام فوائد. الفائدة الأولى أن صاحب العلم لا يترفع على غيره ويعامل إخوانه وطلابه معاملة حسنة، معاملة العالم مع المتعلم لا العالم مع الجاهل، لأن الجهل أو اعتبار الطرف الآخر جاهل احتقارا له ورفعة لهذا المعتبر. فمن هنا من علامات العلم النافع كما سبق التواضع، من علامات العلم غير النافع التكبر والترفع. ولاحظ قوله: إلا من خالف السنة وأهلها فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. من هنا كان السلفيون وكان أهل السنة يردون على المخالف بشدة وبقوة أحيانا غضبا لله لا غضبا لأنفسهم. بعد ذلك تعرض ابن رجب رحمه الله تعالى لبعض سلوكيات هؤلاء الذين لم ينتفعوا بعلمهم، أنهم يترفعون على غيرهم ويتكبرون عليهم ولا يعرفون حق الله عز وجل عليهم، وأنهم يظهرون فضلهم. ومن أسوأ ما يكون إذا ظنوا أنفسهم أعلم من في الأرض، فهم أعلموا من في زمنهم وأعلموا ممن كان قبلهم، فهذا من علامات الشقاء ومن علامات الهلاك. ثم ذكر حديث أبي هريرة: البيان من الله والبغي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام. قال محققه: إسناده ضعيف جدا. قال محقق هذا الكتاب: إسناده ضعيف جدا، فلا يستدل بهذا الحديث. ثم ذكر عن عون بن عبد الله: الإيمان الحياء والعفاف والعي. العي معناه الجهل أو عدم القدرة على الكلام، عدم القدرة على الكلام. وكان بعض السلف يظن أن به عيا يعني عجز عن الكلام، ولكنه الخوف من الله عز وجل، ولكنه الخوف من الله عز وجل. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى أن طالب العلم عليه أن يظن في نفسه يعني السوء والضعف والجهل ولا يرفعها فوق قدرها، ظنا ليحمي نفسه من نفسه من الكبر والترفع. ثم انتقل إلى ذم أهل الكتاب الذين غضب الله عز وجل عليهم لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه ولأنهم نسوا حظا مما ذكروا به. ولا شك أن تغيير الكلم عن مواضعه يدخل فيه من أرادوا حملة هذا الدين وحمل هذا المنهج الحق على أهوائهم وعلى طريقتهم المميعة أو طريقتهم الحدادية الغالية. هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه فيكون أشبه بأهل الكتاب. ثم ذكر عن أهل الرأي أنهم يعتبرون الكلام بالكتاب والسنة وما وآثار السلف أنه من باب القصص أو من باب الكلام في الزهد والرقائق، وأن أهل الرأي يعتبرون كلامهم في العقليات والجدليات أن هذا هو العلم ويعظمون أصحابه، وهذا بلا شك أنه خطأ وباطل من القول، فإن العلم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة هو العلم الممدوح وهو العلم الذي أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على صاحبه، وخلافه فهو مذموم وفي الختام هذه الرسالة قد تضمنت كما مر معنا كثيرا من القواعد المهمة، وأنبه على قضيتين. القضية الأولى ما نص عليه الحافظ بن رجب وهي بيان فضل علم السلف على علم الخلف، ولازم هذا البيان أن تكون مقتديا بالسلف. هذا ما نبه عليه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. وأنا أنبه على قضية ثانية، كما أن فضل علم السلف على الخلف ظاهر، فعلم العلماء الكبار على الصغار ظاهر وواضح ويجب أن يعني يقتدى بهم ويرجع إليهم. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول كما مر معنا أن بعض الناس قد يعظم طلاب العلم أو يعظم بعض المنسوبين للعلم ويرفعهم فوق قدرهم ويقدم كلامهم على كلام العلماء الكبار، فلا شك أن هذا داخل في كلام ابن رجب وذمه حينما قال ظن بعض الجهال أن من كثر كلامه أفقه وأعلم و أكثر علما ممن قل كلامه. لذلك نجد بعض الناس يلتفون حول بعض طلاب العلم أو بعض من ينتسبون للعلم ويعظمونهم كأنهم علماء كبار ويقدمونهم على العلماء الكبار، فلا شك أن هذا من جهلهم، وهذا مما حذر منه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.